بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الحادي والأربعون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وفائدته، وهي المسألة الثالثة من مسائل النعت. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن باب النعت فيه أربع مسائل. المسألة الأولى في الأشياء التي ينعت بها، المسألة الثانية في أقسام النعت وبيان حكم كل قسم، ووقفنا عند المسألة الثالثة وهي في فائدة النعت، وهي المسألة التي بين أيدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المسألة الثالثة وفائدته، يعني النعت، تخصيص المنعوت إن كان نكرا، بمعنى إذا كان المنعوت نكرا فإن فائدة النعت أنها تخصص هذه النكرة، فتقول مررت برجل صالح. الفائدة الثانية التوضيح. الفائدة الأولى التخصيص، الفائدة الثانية التوضيح، يعني توضيح المنعوت إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم، النعت العالم، المنعوت زيد وهو معرفة، ففائدة النعت هنا ليست التخصيص وإنما توضيح هذه المعرفة. الفائدة الثالثة قال قد يكون لمجرد المدح، يعني النعت قد لا يفيد التخصيص، يعني لا ليس له غرض التخصيص ولا غرض التوضيح، ولكن الغرض منه هو مجرد المدح، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن نعت ولفظ الجلالة الله هو المنعوت، وفائدة النعت هنا المدح، لأن المنعوت هنا لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى تخصيص لأنه واضح ومعلوم. الفائدة الرابعة أن يكون النعت لمجرد الذم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النعت الرجيم، المنعوت الشيطان، وفائدة النعت هنا هو مجرد الذم، لأن الشيطان معلوم وواضح لا يحتاج إلى تخصيص ولا توضيح، ثم إن صفة الرجيم صفة فيها ذم للشيطان. المعنى أو الفائدة الخامسة الترحم، كقولنا مثلا اللهم ارحم عبدك المسكين، فالمسكين نعت وعبدك هو المنعوت، وفائدة النعت هنا إظهار الترحم وطلب الترحم لهذا العبد. الفائدة السادسة أن يكون للتوكيد، يعني الغرض من النعت هو التوكيد المنعوت، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فالنعت كاملة والمنعوت عشرة، وهي لفظة لا تحتاج إلى توضيح وتخصيص، فقوله كاملة هنا تأكيد لهذا العدد عشرة كاملة، فكاملة هنا نعت وفائدة النعت هنا التأكيد. بهذا قد انتهينا من بيان فائدة النعت، وقد ذكرنا في هذه المسألة أن للنعت ستة فوائد، أن للنعت ستة فوائد. الفائدة الأولى التخصيص، الفائدة الثانية التوضيح، الفائدة الثالثة المدح، الفائدة الرابعة الذم، الفائدة الخامسة الترحم، الفائدة السادسة التوكيد. المسألة الرابعة وهي في حكم قطع النعت. معنى هذه المسألة أن الأصل في النعت أن يكون تابعا للمنعوت في الإعراب، فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وهكذا في حالة النصب والجر. المسألة هنا تقول هل يجوز في النعت أن نقطعه عما قبله من حيث الإعراب ونعطيه حكما إعرابيا جديدا؟ الجواب أن هذا الأمر جائز، يجوز في النعت الإتباع ويجوز القطع، ولكن ما معنى القطع؟ بعد أن عرفنا معنى الإتباع فنريد أن نعرف ما معنى القطع، ثم هل هذا الحكم جائز دائما أم فيه تفصيل؟ هذا ما نريد أن نعرفه في هذه المسألة. فأقول قبل البدء مع المؤلف، المراد بالقطع هو أن تقطع النعت عما قبله في الإعراب وتجعله مرفوعا أو منصوبا. مثاله: مررت بزيد العاقل. العاقل بالجر هذا على الإتباع، يعني النعت تبع المنعوت في الجر. أما على القطع فإنك تقول مررت بزيد العاقل بالضم، ويجوز لك على القطع أيضا أن تقول مررت بزيد العاقل، فيجوز الضم ويجوز النصب. أما الضم فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، فيكون التقدير في مررت بزيد العاقل أي هو العاقل. أما النصب فتوجيهه على أنه مفعول به لفعل مقدر تقديره أمدح، مثلا كأن تقول مررت بزيد العاقلة أي أمدح العاقلة أو أعني العاقلة. فإذا القطع يكون بالرفع وبالنصب على أساس أنه في حالة الرفع يكون خبرا لمبتدأ مرفوع لمبتدأ مقدر محذوف، وفي النصب يكون مفعولا به لفعل محذوف. ولذلك يجوز لك في المثال التالي ثلاثة أوجه، وهو مررت بزيد العاقل على الإتباع، والعاقل على القطع، والعاقل على القطع. وتوجيه الرفع خبر لمبتدأ محذوف، وتوجيه النصب مفعول به لفعل محذوف. هذا هو معنى القطع. المسألة أو الفائدة الثانية التي لابد أن نعرفها وهي في حكم هذا القطع، هل هو جائز مطلقا، يجوز القطع والإتباع في كل نعت، أم أن هناك تفصيل؟ هذا ما سنعرفه من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في بيان هذه المسألة وهي المسألة الرابعة: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت. لاحظوا هذا القيد، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، يعني المنعوت ما يحتاج في الأصل إلى النعت لأنه معلوم. في هذه الحالة قال: جاز في النعت الإتباع والقطع. إذن سؤال: متى يجوز في النعت الإتباع والقطع؟ الجواب: إذا كان المنعوت معلوما من دون النعت فيجوز فيه الإتباع ويجوز فيه القطع. وبالتالي وعلى هذا الأساس، إذا كان المنعوت ليس معلوما إلا بهذا النعت، ففي هذه الحالة يجب الإتباع ولا يجوز القطع، لأن المنعوت لا يتبين إلا بالنعت فيجب الإتباع. هذا مترتب على ما قرره في البداية عندما قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. بالتالي إذا كان المنعوت غير معلوم بدون النعت لم يجز في النعت إلا الإتباع، يعني يجب الإتباع. بعد أن ذكر هذا الحكم أراد أن يبين معنى القطع، وقد ذكرته في البداية، فقال: ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو تنصبه بفعل محذوف. ومثل على ذلك فقال: الحمد لله الحميد. أجاز فيه سيبويه، يعني في هذه العبارة الحمد لله الحميد، أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع، فتقول: الحمد لله الحميد، والرفع بتقدير هو، فتقول: الحمد لله الحميد، والنصب بتقدير أمدح، فتقول: الحمد لله الحميد. هذا هو معنى القطع وقد مثلنا له. إذن ما حكم القطع؟ القطع جائز إذا كان المنعوت معلوما من دون النعت، أما إذا كان المنعوت لا يعلم إلا بالنعت فيجب في النعت الإتباع وينتفي القطع، وقد بينا معنى القطع. إذن مدار القطع والإتباع على العلم بالمنعوت، على العلم بالمنعوت من خلال النعت. وهنا فرع آخر في نفس المسألة، وهي: إذا تكررت النعوت لواحد، ذكرنا في الأمثلة السابقة نعت واحد فقط لمنعوت، الآن لو كان النعت متعددا لواحد فما الحكم من حيث جواز الإتباع والقطع؟ الحكم واضح أيضا وهو مترتب على الحكم الأول، وهو أن جواز الإتباع والقطع مبني على العلم بأي شيء؟ بالمنعوت. ولذلك تعالوا لنرى ماذا يقول المؤلف في هذه الفرعية، وهي حكم النعت المتعدد لمنعوت واحد، حكمه من حيث جواز الإتباع والقطع. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تكررت النعوت لواحد، تكررت النعوت لواحد، ناخذ مثال على ذلك حتى نطبق، مثل: مررت بزيد العالم التاجر الشجاع. الآن عندنا عدة نعوت والمنعوت واحدا، هذا المثال سنطبق عليه. يقول المؤلف: وإذا تكررت النعوت لواحد كما مثلت، فإن كان، الآن يأتي الحكم بالتفصيل، يعني يقول: فإن كان المنعوت معلوما، يعني إذا كان زيد في المثال معلوما بدونها من غير هذه الأشياء فما الحكم؟ قال: جاز إتباعها كلها وقطعها، وإتباع البعض وقطع البعض. إذن نعود لندرك هذا الحكم. يقول: إذا كانت النعوت، إذا تعددت النعوت، فننظر: إذا كان المنعوت واضح ومعلوم من دونها فإنه يجوز الإتباع والقطع. لكن هنا سنقول يجوز الإتباع في جميع الأمثلة ويجوز لك قطع جميع الأوصاف أو النعوت. الثالث يجوز لك إتباع بعضها ويجوز لك قطع بعضها لأنها متعددة. وبالتالي في قولنا مررت بزيد العالم التاجر الشجاع نطبق عليه. لو قلنا أن زيد معلوم من غير هذه النعوت فالحكم يقول يجوز لك الإتباع في النعوت التي بعده يجوز لك إتباعها كلها. فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع هذا على الإتباع. ويجوز لك هذا الوجه الثاني القطع في جميع النعوت فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع القطع بالرفع أو القطع بالنصب فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع. إذن هنا جاز لك الإتباع والقطع لأن المنعوت هنا معلوم من دون هذه النعوت فجاز لك إتباع النعوت جميعها إتباع النعوت ويجوز قطع جميع النعوت. ويجوز هذا الوجه الثالث الإتباع في بعضها والقطع في بعضها ولكن بشرط أنك إذا قطعت البعض وأتبعت البعض يجب أن تقدم المتبع فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع أتبعت الأول وقطعت في الذي بعده. إذن القاعدة أنه يجوز لك الإتباع والقطع ولكن إذا أتبعت بعض النعوت وقطعت بعض النعوت يجب عليك أن تقدم المتبع أولا كما مثلت بالمثال. هذا مراد المؤلف في هذا الحكم أعيده مرة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله وإذا تكررت النعوت لواحد كالمثال السابق فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها هذا الوجه الأول وقطعها هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث إتباع وإتباع البعض وقطع البعض لكن بشرط ماذا؟ قال بشرط تقديم المتبع. هذا إذا كان المنعوت معلوما بدونها. ماذا لو كان المنعوت لا يعلم إلا بها؟ قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها وجب إتباعها كلها. فإذا كان زيد عند المخاطب غير معلوم إذا كان زيد عند المخاطب غير معلوم فإنه في هذه الحالة يجب أن يتبع بالنعوت. فإذا كان لا يعلم زيد إلا بالنعوت الثلاثة فيجب إتباعها فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع. حكم النعوت هنا واجبة الإتباع لأن المنعوت هنا على تقدير على أنه غير معلوم أو لا يعلم إلا بهذه النعوت الثلاثة. حسنا ماذا لو كان المنعوت يعرف ببعض النعوت فقط أما بعضها فلا أثر لها؟ هنا نطبق القاعدة. نحن نقول النعت الذي لا يعلم المنعوت إلا به فيجب إتباعه. أما النعت الذي لا أثر له في بيان المنعوت فيجوز لك قطعه ونعته، قطعه وإتباعه، يجوز لك الأمران. وبالتالي هنا بين المؤلف هذه المسألة فقال: وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. وإن تعين ببعضها، إذا تعين ببعضها وجب إتباع هذا البعض، والباقي قال يجوز فيه الإتباع والقطع، يعني يجوز فيه الثلاثة الأوجه. ما الثلاثة الأوجه الجائزة؟ الإتباع والقطع بالرفع والقطع بالنصب. وبالتالي لو طبقنا هذا الحكم على المثال الذي عندنا وهو وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، مثلا مررت بزيد العالم التاجر الشجاع. لو فرضنا أن زيد لا يعلم إلا بالعالم، يعني يتعين بلفظة العالم، فإنه يجب في لفظة العالم الإتباع، فتقول مررت بزيد العالم. أما الوصف الثاني أو النعت الثاني والنعت الثالث فيجوز فيهما الأوجه الثلاثة، بمعنى يجوز الإتباع فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع، ويجوز القطع بالرفع فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع، ويجوز القطع بالنصب فتقول مررت بزيد العالم التاجر الشجاع. هنا انتهى من بيان هذا الفرع. وأقول مرة أخرى هذه المسألة الثاء الرابعة وهي تتعلق في حكم قطع النعت. فالنعت إما أن يكون مفردا، إما أن يكون متعددا، أو يكون غير متعدد. فإن كان النعت واحدا يعني غير متعدد فالحكم فيه أن النعت إذ أن المنعوت إذا كان معلوما من دونه جاز فيه الإتباع، يعني في النعت الإتباع والقطع. فإن لم يعلم المنعوت إلا به فإنه يجب الإتباع وينتفي أو ويمتنع القطع. أما إذا كان النعت متعددا فنقول إن كان المنعوت معلوما من دونها جاز لك في هذه النعوت الثلاثة التي بعده في مثل مررت بزيد العالم الشجاع العالم التاجر الشجاع، جاز لك الإتباع في الجميع ويجوز لك قطع الجميع ويجوز إتباع البعض وقطع البعض مع مراعاة تقديم المتبع أولا ثم بعد ذلك تقطع ما تريد. هذا إذا كان المنعوت معلوما من دون النعوت. أما إذا كان المنعوت لا يعرف إلا بمجموع النعوت فإنه في هذه الحالة يجب إتباع جميع النعوت. أما إذا كان المنعوت يعرف ببعض النعوت وبعضها لا فائدة له فإنه في هذه الحالة يجب إتباع النعت الذي يتعين به، ثم بعد ذلك يجوز لك في النعوت التي بعده الأوجه الثلاثة: الإتباع والنعت والقطع بالرفع والقطع بالنصب كما مثلت وبينت سابقا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.